الشافعي صاحب الغيلانيات يعني نعم. ايضا من فوائده انه كان يذكر الزيادات في الالفاظ. اي نعم. بل كان احيانا يضعف الراوي حينما ياتي مثل الحجاج بالارطاش. نعم. تكلم فيه العلماء لكثره ما ياتي من زيادات في الاحناف. نعم. ذكر هذا الامام احمد. نعم. ونقله ابن رجب في شرح البخاري. نعم. قال: وكنا في مجلس فيه ابو طالب الحافظ والجعالي وغيرهما، فجاء فقيه فسال من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وجعل تربتها طهورا. حديث جابر مو؟ حديث اللي يروي ربع بن حراش. نعم. جابر بن عبد الله. نعم. نعم. فلم يجيبوه، ثم قاموا وسالوا ابا بكر بن زياد فقال نعم حدثنا فلان وسرد الحديث. نعم. هذا القصه المشهوره عن ابو حاتم، قال من يغرب عليه فله درهم. نعم. هذا هم من هذا القبيل. نعم. نعم. والحديث خرجه مسلم في صحيحه من حديث حذيفة. نعم. وخرجه ابن خزيمة في صحيحه ولفظه يرى من ذكر الإمام مسلم وذكر ابن خزيمة باعتبار أن الحديث مصحح. نعم. أنها القضية الحديث مصحح. نعم. وللحديث أخرجه غير هذا كفر. نعم. ولفظه وجعل ترابها لنا طهورا. نعم. وقد تقدم الحديث في كتاب الصلاة في باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد. نعم. وهذا أيضا ليس مما نحن فيه، لأن حديث حذيفة لم يروي بإسقاط هذه اللفظة وإثباتها، وإنما وردت هذه اللفظة فيه، وأكثر الأحاديث فيها عليكم السلام وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا. نحن ابن رجب الحنبلي أراد أن يجيب بأن هذه ليست من باب زيادة الثقة، لكن حينما علل يعني ذكر بأن ربيع بن حراش تفرد بأصل الحديث عن جابر بن عبد الله. نعم. وليس أنه تفرد بهذه الزيادة. زيادة. نحن نقول بأن ربيع بن حراش لم يخطئ في هذا الحديث حينما رواه عن جابر. نعم. ولم يعل الحديث أحد بتفرده عن جابر بهذه القضية، لكن حينما نرجع الحديث ثابت من حديث جابر. نعم. نرجع إلى قضية مهمة جدا. نعم. ذكرها ابن رجب نفسه أيضا في مكان. نعم. لكنه لم يحرر نزاع فيها. نعم. وذكرها الحافظ العراقي في النكت، وذكرها أيضا زكريا الأنصاري ونقل الاتفاق فيها في باب ذات الثقة، قضية زيادة الصحابة على الصحابة. زيادة الصحابة. أليس هذا حديث خاص؟ هذا حديث مستقل. نعم. وذلك ذكر الأنصاري يقول أما زيادة الصحابة على الصحابة فمقبولة اتفاقا. هذا الحديث من قبيل زيادة الصحابة. صحابي أصحابي. هذا ما له دخل بزيادة. أي نعم. الحديث حديث جابر بن عبد الله. نعم. ليس له دخل بحديث. وهذه أيضا يذكرها ابن رجب ابن القيم الجوزية رحمه الله في كتاب عدة الصابرين. نعم. حينما ذكر قصة الأحاديث الواردة بأن الفقراء يوم القيامة يدخلون الجنة قبل أغلبها بأربعين عام، وورد زيادة من بعض الصحابة بنصف يوم 500 عام، وصحح هذا وهذا، فهذا لا يقدح بهذا، فهذا صحيح وهذا ثابت. يعني على اعتبار هذا مو مخالف حد ما الآخر، إنما هذا حديث وهذا حديث. أي نعم. وأيضا عندنا حديث ابن عمر حديث أبي هريرة صلاة الفجر تعد صلاة الجماعة تعد صلاة الفجر ب 25 ب 27 وجاء أيضا من صاحب آخر 27، فهذا صحيح وهذا صحيح وهذا مقبول اتفاقا. قد يكون من ناحية الوحي، يعني وحي نزل عليه الصلاة والسلام وحي فأخبر بالذي كان فسمع الصحابة. نعم. أحسن. نعم. ويحمل هذا مثل جماعة في المسجد الكبير وهذا الجماعة في المسجد الصغير وهذا الجماعة في السوق وهذا وهكذا يحمل، لكن المهم أنه ثابت هذا وهذا. نعم. لكن السبب في هذه القضية أنه لم يذكر عن الخطيب البغدادي كأنه أول من ذكر هذا في زيادة الثقة. نعم. وابن الصلاح اذا تبع الخطيب في هذا تبعهم، وهذا الشيخ تبع عفوا في القضيه، لكن حينما تناولت حيث الجامع في العلل مو في الجامع في العلل تناولت ايضا. نعم. وصلت القضيه عن قضيه زياده الصحابه على الصحابه هي عليكم السلام ورحمه الله هي مقبوله اتفاقا. ذكرت هذا الامر. لا هناك ان شاء الله نكمل بعد الدرس البخاري. يا معالي يا بني عندنا بالسيارة كثر حتى بعدين كل من حضر يأخذ ثلاثة منها بالجراج نفس ذنب بالجراج بالجراج قريب يا ولدي استحنان 3501. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى الحديث 3501 وهو في صحيح مسلم. قال حدثنا أبو الوليد اللي هو أبو الوليد طيالسي هشام بن عبد الملك المولد عام ذاك مولد 133 للطيالسة، بداوي الطيالسة. هذا نحفظ وفاته 27 و200. قال حدثنا عاصم بن محمد، اللي هو عاصم ابن محمد ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي، قال سمعت أبي اللي هو محمد ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب على ابن عمر. فهذا لما شوف عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، يعني هذا مما توارثه أهل البيت. وذلك أيضا هذه نكتة، الإنسان حينما يطلب العلم وحينما يتعلم لابد أن يكون له نصيب في تعليم أولاده، مثل ما كان الأنبياء يحرصون على توحيد أبنائهم في حياتهم وبعد مماتهم، أيضا الإنسان يحرص أن يعلم هذه الذرية. ولذلك لما الإنسان يكون عامل بعلمه، يعني عبد الله بن عمر نحن نعلم بأنه كان أشد الصحابة اتباعا للأثر، لما كان عاملا بعلمه أثر هذا بحيث سلسلة إسناد إلى شيخ البخاري، هم من ذرية عبد الله بن عمر بن الخطاب. الإنسان حينما يكون معلما للناس، معلما للقرآن، معلما للحديث، مفتيا للناس، لا ينبغي أن يكون صاحب معصية، أي معصية يهرب منها. حين وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. لماذا؟ الظالم هو ظالم نفسه. والإنسان حينما يتعلم العلم ليرد الناس عن الظلم، فلا يصلح لشخص يرد عن الناس ظلمهم وهو ظالم لنفسه. فهذا الأثر يعني إحنا نستذكر سير السلف حتى ننتفع منه. فابن عمر حينما كان عاملا بما علم، هم يقولون هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. ولذلك شوف من رحمة الله أن الإنسان حينما ينوي بالعلم، مما ينويه في تعلمه العلم ينوي أنه يعمل بالعلم، أن الإنسان يفكر أنه يعمل بالعلم، فهذه مما تزيد سلام الله وبركاته، مما يزيد ثواب الإنسان ومما يزيد أجر الإنسان. أن المرأة حينما يتعلم، يتعلم من أجل أن يعمل، يتعلم من أجل أن يدعو، يتعلم من أجل أن يتعبد، يتعلم من أجل أن يزداد قربا من الله تعالى، يتعلم من أجل أن يصير العلم فاتح له طريق كل خير، يتعلم من أجل أن يفك المعضلات التي تمرح، يتعلم من أجل أن يحصل على دعاء الملائكة، ويتعلم من أن يزداد قربا بالله سبحانه وتعالى، يتعلم من أجل أن يزداد حبا في الله. يقول السلف من كان بالله أعرف كان منه أخوف، يتعلم حتى يكون المرء إماما في العلم والعمل. يعني العالم حينما يتعلم العلم لا من أجل أن يعلم فقط، بل من أجل أن يكون إماما في العلم والعمل. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، وربنا قال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالإنسان لما يعمل العمل يزيده في العمل وأيضا يزيده في الأجر. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. طبعا ما بقي منهم اثنان، منهم من يعني حرف جر يفيد لبيان الجنس، فمنهم مقصود بمقصود بالقرشيين أم مقصود بالناس، يحتمل هذا ويحتمل هذا. في رواية صحيح مسلم ما بقي من الناس، ما بقي من الناس اثنان، فدل على أن المقصود ما بقي منهم أي ما بقي من الناس. فأفضل ما أفضل ما يشرح فيه الحديث هو حديث آخر. ولذلك يقول الإمام أحمد بن حنبل ليس لنا أن نتمسك برواية ونترك بقية الروايات، فالحديث يفسر بعضه بعضا. فهذا الأمر يعني من شروط الخلافة أن الإنسان يكون من قريش، نعم. فشرط خليفة المسلمين أن يكون قرشيا، نعم. وهذا طبعا هو يعني خبر من أجل الأمر أن الذي ينصب لخلافة الناس أن يكون قرشيا، الإمام العام، نعم. ثم ساق بعده حديث يحيى بن بكير وهو في سنن أبي داود وابن ماجه والنسائي. طبعا أنا قلت الآن في سنن أبي داود وابن ماجه والنسائي، أما في حينما تقرأ في تحفة الأشراف تجده قد رقم له دال خاء دال سين قاف، فقدم السين على قاف. وهذه قضية موجودة، بعض الناس حينما يخرج يقدم كتاب النسائي على كتاب ابن ماجه، هاي موجودة كثير من الناس، بل أغلب الناس هكذا يصنع، يقدمون سنن النسائي بالعزو على سنن ابن ماجه باعتبار الأصحية رتبة. لكن الأولى في التخريج أن يكون عدد الوفيات، فهذه القضية هي القضية التي تجعل الأمر مضطرد. أما أو حتى مصير بلبلة وحتى أيضا لا نضطرب، وأيضا الأمر الآخر حتى نسير على سنن واحد، المحقق والمؤلف لابد أن يسير على سنن واحد. أنا يعجبني الخطيب البغدادي حينما ألف الكفاية في مقدمته أشار إلى خطته في الكتاب، فالمنهجية للمؤلف والمحقق قضية مهمة جدا. فأنت حينما تقدم الكتب الستة، لكن بعد الكتب أي شيء تقدم، ثم إذا قدمت الكتب الستة هل تقدمها على أحمد؟ هل تقدمها على الموطأ؟ هل تقدمها على ابن أبي شيبة؟ وأصحاب الكتب الستة يروون من طريق هؤلاء، فالأولى والأفضل في هذا أن تكون جميعها على الوفيات. قال حدثنا يحيى بن بكير، هو يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي، توفي عام 31 و200، ونسب إلى جده لشهرته. فالمرء حينما ينسب إلى جده لا ينسب اعتباطا، إنما ينسب هكذا لشهرته. قال حدثنا الليث، اللي هو الليث بن سعد، هو إمام كبير وحافظ كبير. والبخاري يروي عن الليث من طريق عدة رواة، يروي عن الليث من طريق عدة من الرواة. أحيانا يعلق البخاري عن الليث، يعني تجد تعليقات ليست قليلة، بل الحديث الآتي هو معلق عن الليث ابن سعد. فقد يتبادر الإنسان بأن البخاري لم يسمع العلم من طريق الليث من طريق أحد فعلق، الجواب لا، ليس هذا الأمر. لكن الإمام البخاري له في هذا يعني مقاصد في هذا الأمر، وإلا فرواية البخاري وفي صحيح من طريق الليث عن عدة شيوخ. عن عقيل، هو عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي الأموي المتوفى عام 44 و100، عقيل بن خالد بن عقيل، هو مصغر وجده مكبر. عن ابن شهاب اللي هو الزهري المتوفى عام 24 و100، عن ابن المسيب سعيد بن المسيب، وقلنا الأصح أنه فتح الياء وليس بكسر الياء، وهكذا نص على هذا ابن الملقن في المجلد الثاني من كتاب التوضيح. طبعا كتاب التوضيح من الشروح الفسيحة والعظيمة جدا، لكن مع ذلك الكتاب فيه بعض الأخطاء، فيه بعض الأخطاء اليسير، يحاول أن يستطرد الإنسان حينما يبالغ في الاستطراد قد يقع في بعض المزلات، وإن كان من بعده انتفع به انتفاعا عظيما. للفائدة ابن الملقن هناك كتاب كامل في مؤلفات ابن الملقن، هو له شرح الكتب الستة، حينما شرح مسلم أي حديث في البخاري لم يشرحه، اكتفى بما ذكره، ثم شرح سنة أبي داود ثم سنة ابن ماجه ثم جامع الترمذي، كل الكتب الستة له شروحات عليهم، وله شرح على عمدة الأحكام من أنفس الشروح. وهناك من الكتب التي طبعت حديثا كشف اللثام، شرح عمدة الأحكام للسفارين، هذا حقيقة الكتاب يعني فتح عظيم جدا، من أروع ما يكون. كتاب موجود هنا لدينا منه نسخة. فالشاهد أن ابن الملقن رحمة الله عليه من العلماء الكبار، وأيضا ليس معناه أنه معصوم من الخطأ. ولذلك بعض الناس حينما يأتي بقضية يقول العالم الفلاني يقول كذا، يعني يريد أن يرد على آخرين باسم الفلان. الحق لا يقاس بالرجال، بل الرجال يقاسون بالحق، وكل شخص يحتاج إلى كلامه إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعرضه، أما كلام النبي فلا يحتاج إلى أحد. أما من رد الحديث لا يقبل الحديث إلا لقول فلان أو عمل فلان فهذا خطأ وخطر، فمن ترك الحديث فهو على شفا هلك، كما قال الإمام المبجل أحمد بن حنبل. عن جبير بن مطعم توفي عام 59 قال مشيت أنا وعثمان بن عفان فقال يا رسول الله أعطيت بني المطلب وتركتنا. يعني شوف قضية السؤال، يعني عثمان بن عفان وجبير يعني أرادوا أن يأخذوا من الخمس اللي هو خمس القرابة، ويعني عثمان بن عفان معروف بغناه ومعروف بتمكنه المادي، لكن النفس يعني تميل إلى هذا الشيء، وهذا حقيقة هو ليس من باب العيب، أنا حينما أذكر هذا ليس من باب العيب، لكن من باب أن الإنسان يميل إلى حب المال والانتفاع. وإن كان ينبغي على الإنسان أن لا يسأل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي أن لا يسأل الناس شيئا أضمن له الجنة. الشاهد أنهما أتيا يطلبان من الخمس، قال وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة، أي فيما يتعلق بالقرابة بمنزلة واحدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. هذا في أي قضية، لما النبي صلى الله عليه وسلم هو ومن معه من المسلمين وضعوا في شعب أبي طالب، وكتب في الصحيفة بعض الناس وصفها بالصحيفة الملعونة كتب في تلك الصحيفة في قضية عدم مواكلتهم ومجالستهم ومناكحتهم والبيع لهم وهكذا. فهناك بنو هاشم المطلب تناصر في هذه القضية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان متحالفين قبل الإسلام وفي الإسلام أيضا بخلاف غيرهم، نعم، ممن قاطعوهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى لهم هذا الأمر. ثم قال البخاري بعد هذا الشيء: وقال الليث، طبعا هذا هنا احنا عندنا فد قاعدة من القواعد أن الإمام البخاري في كتابه إنما يروي الموصولات الجامع الصحيح المسند المختصر، ما هو المحكوم عليه بالصحة؟ ما رواه بالإسناد المتصل، أما ما روي بالسند المعلق فهذا ليس من نمط الصحيح. ولك المعلقات أين يضعها؟ يضعها في بدايات الأبواب من باب تراجم بالأبواب، من باب كأنها شرح للأبواب لفائدة، وهو من أجل أن يكون كتاب الإمام البخاري شاملا لجميع الفوائد وجامع لجميع المعاني. لا تشوف هنا في هذا الباب باب مناقب قريش ساق حديث 3500 ثم 3501 ثم 3503. فإذا قلنا بأن هذا الحديث ذكره الإمام البخاري معلقا فسوف نخالف ما نقول، فهذا لم يسق في بداية الباب، هذا اللفظ معلق. لكن هل أن البخاري ساقه موصولا؟ نعم، ساقه البخاري موصولا برقم 3505 أي بعد حديثين، تجد هذا 3505 من حديث عبد الله بن يوسف قال حدثنا، فهذا ذكره هنا معلق لكنه موصول فيما سيأتي عند البخاري نفسه، وأيضا وصله الإمام مسلم في صحيحه وهكذا، فالحديث موصول، فهذا ليس من الأحاديث المعلقة لأنه ذكره هنا معلق لكنه ذكره موصولا بعد حديثين. قال حدثني أبو الأسود اللي هو محمد بن عبد الرحمن توفي عام 31 و100، عن عروة بن الزبير توفي عام 93 قال: ذهب عبد الله بن الزبير مع أناس من بني زهرة إلى عائشة. طبعا بني زهرة، طبعا هي الزهرة يعني منقول أزهر النهار أي أضاء، فهي القطعة المضيئة المنيرة، وهؤلاء هم يعني أقارب النبي صلى الله عليه وسلم من أمه إلى عائشة، وأيضا هم أقاربه من أبيه صلى الله عليه وسلم يجتمعون في قصي، وكانت أرق شيء لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ذكر جزءا من هنا وسيسوقه البخاري كاملا وسوف نشرحه بعد حديث بإذن الله تعالى. ولعل الإمام البخاري يعني ساق قضية بني زهرة حينما وكانت أرق شيء لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سيد عائشة أكرمت هؤلاء لقرابتهم، يعني هذا أيضا من باب الوفاء للميت، فالإنسان لابد أن لا ينسى الأموات، يعني مثل لما الإنسان من البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه في جامع ترمذي، أن عبد الله بن عمر كان في سفر وكان لديه حمار يركبه وكانت له عمامة يعصب بها رأسه، فرأى قال: ألست فلان؟ قال: ألست ابن فلان؟ قال: نعم. فنزع العمامة وألبسها إياه وأعطاه الحمار ثم رجع، قيل له: كيف عمامتك تعصب بها رأسك وحمارك تعود به؟ قال: إن أباه كان صديقا لعمر، وإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. فهنا السيدة عائشة حينما أكرمت بني زهرة السبب في هذا يعني وفاء للأموات، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الناس وفاء للأموات، حينما كان تأتي صواحب خديجة ويستقبلهن النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما علم النبي صلى الله عليه وسلم بقرب وفاته وبأجله فخرج إلى البقيع فودع الأحياء والأموات، ثم ذكر الأنصار ثم ذكر أبو بكر وهكذا، فهذا من باب الوفاء للأحياء ومن باب الوفاء لمن مات معه وقتل معه من الصحابة. فأيضا المرء لا ينسى، يعني لا ينسى أصدقاء إخوانه، يجب على المرء أن يكون وفيا للميت، ولذلك أحيانا حينما يموت ميت يختلف الناس بسبب الإرث، وبعضهم قد يظلم الآخرين أو يعسر الأمور أو يرجئ القضية إلى المحكم أو يشدد على الناس، فينبغي على المرء أيضا أن ينظر إلى قرابة هؤلاء بقية ورثة من الميت، ربما كان الميت يحبهم، فأيضا الإنسان لابد أن لا ينسى الوفاء للأموات، فهذه جزء من الرحمة، الرحمة الواحدة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الأرض. ثم ساق البخاري بعده حديث أبي نعيم وهو في صحيح مسلم فقال حدثنا أبو نعيم اللي هو الفضل بن ذكرين توفي عن 18 و200 قال حدثنا سفيان وهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري توفي عن 61 و100 وقلنا بأن البخاري حينما يروي عن سفيان الثوري يروي بواسطة رجل واحد وكذلك أبو داود أما مسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه فلا يرويان إلا بواسطة رجلين عن سعد اللي هو سعد بن إبراهيم سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف توفي عام 25 و100 نعم. ثم ساق ثم قال البخاري حاء حاء التحويل قال يعقوب بن إبراهيم شوف هنا السلالة قال يعقوب بن إبراهيم هذا معلق يعني البخاري ساق حيث من طريق أبي نعيم عن سفيان الثوري عن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف ثم حول لكن حوله بالتعليق قال يعقوب بن إبراهيم البخاري لم يسمع من يعقوب بن إبراهيم وهذا المعلق وصله مسلم من طريق يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي اللي هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف نعم عن أبيه اللي هو سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف نعم قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز اللي هو أشتو في عام 17 و100 عن أبي هريرة رضي الله عنه الصحابي الجليل الذي أكثر من رواية السنة واختص بشيء عظيم في هذه الأمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش طبعا قريش بن النضر وقيل فهر بن مالك بن النضر يعني مختلف في من هو قريش بالضبط أصل هذه القضية وأيضا يعني حصل كلام في قضية يعني السبب في التسمية بقريش طبعا أسباب عديدة وأنواع قيل لأنه كان يطرش عن خلة الناس وحاجتهم فيسدها بماله يعني يبحث عن الفقير والمحتاج والذي يحتاج فيساعدهم والتقريش التفتيش وكان بنوه يطرشون أهل الموسم عن الحاجة وقيل لتجمعهم سمي بن النضر قريش لتجمعهم لأن التقرش والتجمع وقيل سمي قريش للتجارة كانوا يتقارشون يتجرون وقيل بتجمعهم من الحرم بعد تفرقهم أسباب عديدة جدا في السبب بتسميتهم بقريش فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قريش اللي هم بن النضر أو فهر بن مالك بن النضر قريش والأنصار والأنصار هم الأوس والخزرج وجهينة تصغير جهنة اللي هي قبيلة ومزينة اللي أيضا تصغير مزنة والمزنة هي السحابة البيضاء وأسلم قبيلة أسلم وأشجع قبيلة أشجع وغفار أي قبيلة موالية طبعا هذا يروى بالتشديد موالية أي أنصاري أي أنصار النبي صلى الله عليه وسلم ويروى بالتسكين موالي أي على نية الحذف موالي الله ورسوله ليس لهم مولا دون الله ورسوله فهؤلاء هم أولياء لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهنا مدح النبي صلى الله عليه وسلم هذه القبائل التي أسلمت والتي ساعدت في نصرة الدين ونشر هذا الدين وأيضا هذا جزء من يعني من أجزاء الوفاء فالنبي صلى الله عليه وسلم وفى لهذه القبائل أما الذي يأتي فيسب قبيلة بأسرها ويقدح ببلدة بعينها كاملة فهذا من الكذب الكبير ومن الإثم العظيم ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف اللي هو التنيسي المتوفى عن 18 و100 قال حدثنا ليث اللي هو ليث بن سعد وقلنا هذا الحديث تقدم معلق لكنه وصل هنا 3505 218 نعم والليث 175 قال حدثني أبو الأسود اللي هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن الأسود توفي عام 31 و100 عن عروة بن الزبير قال كان عبد الله بن الزبير أحب البشر إلى عائشة هو ابن أختها وتربى في كنفها وهي أيضا اقتنت به النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند قال اقتني بابنك عبد الله فكنيتها أم عبد الله وذلك حيث نستفيد من أنه يشرع بل يسن التكني حتى لمن لم يكن متزوجا أو لم يكن لديه ولد نعم هو كان عبد الله بن الزبير أحب البشر إلى عائشة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وكان أبر الناس بها كان بارا بها غاث البر وكانت لا تمسك شيئا يعني هنا نحن نقدر خبر كان أقول كانت كريمة لا تمسك شيئا دكتور عمر اصلح هكذا مو قدر كانت كريمة لا تمسك شيئا مما جاءها من رزق الله تصدقت، أي تصدقت به، فكانت كريمة جدا حينما يأتيها المال تنفقهم. فقال ابن الزبير، هو عبد الله بن الزبير، ينبغي أن يؤخذ على يديها، أي أن يحجر على المال الذي عندها. يعني هذه زلة من ابن الزبير حينما قال بهذا. نعم، والإنسان ليس معصوما من الخطأ حتى مع من يحب، أخطأ في هذا. فقالت أيؤخذ على يدي، يعني أنكرت أن يقول هذا ابن الزبير، علي نذر إن كلمته، يعني أقص جعلت على نفسها نذر، إذا كلمته عليها نذر كذا وكذا، لكنها لم تبين، يعني قالت علي نذر لكن لم تبين. مثل لو فرضنا شخص عند امتحان يقول لله علي نذر إن نجحت، إذا قال لله نذر أن أذبح طلي، خلاص هذا يجب عليه يذبح طلي حينما نجح، وهذا نذر مشروط، والنذر المشروط يجب الوفاء به وهو مكروه، وإذا ذبح الإنسان لا يأكل منه لا هو ولا من تلزمه نفقته. وهناك نذر آخر، نذر الطاعة، شخص من أشخاص لم يأتي بباله النذر، لكنه لما نجح قال ما دام نجحت فلله علي نذر طلي، هذا يجب عليه وهذا مستحب، ويأكل منه هو ومن معه، الأول يستخرج من البخيل والثاني يكون من الكريم. فهنا السيدة عائشة حينما نذرت أن لا تكلمه، يعني أبهمت المنذور، ما قالت لله علي شاة أو لله علي صوم شهر أو لله علي أن أحج أو لله علي أن أتصدق، ما بينها، جعلته مبهما. العلماء اختلفوا في هذا، منهم من قال أنه على الإنسان كفارة يمين، وهو مذهب المالكية. عند الإمام الشافعي قال تخير، يعني الإنسان إذا قال هذا الشيء يخير بين قربة من القرب، قربة لله تكون بين قربة من القرب أو كفارة لمن. ومن من قال لا كفارة، فهو لغو لأنه كلام ليس كلاما كاملا. الشاهد أن السيدة عائشة قالت هذا الكلام ونذرت هذا النذر ولم تجعل منذورها معينة. أيؤخذ على يدي علي نذر، يعني لله علي نذر إن كلمته، يعني إذا كلمته إن شرطي. فاستشفع عليها برجال من قريش، يعني بدأ أن يجيب واسطات حتى تكلمها. طبعا السيدة عائشة أخطأت في هذا الأمر، لا شك أنها قد أخطأت في هذا الأمر، لأن الإنسان لا يحق له أن يهجر أخاه فوق ثلاث، لكنه ربما تأولت، لكن مع ذلك مهما تأولت فالتأويل بعيد. يعني عليكم السلام ورحمة الله، المسلم لا يهجر أخاه فوق ثلاث. فاستشفى عليها برجال من قريش وبأخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، فامتنعت. فقال الزهريون، فقال له الزهري، يعني هؤلاء هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، قال له الزهريون أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث والمسور بن مخرم، إذا استأذنا فاقتحم الحجاب، يعني إحنا راح نستأذن نذهب ونقف عند الباب فنستأذنه ونخبرها بأن معنا عبد الله بن الزبير، فإذا أذن لنا فأنت ممن أذن له، ندخل جميعا، فإذا دخلنا ادخل إليها في الغرفة الخاصة، يعني بعد الحجاب، ثم سلم عليها وقبلها واعتذر منها فهي خالتك. قال ففعل، يعني دخل بعد هذا الشيء وأكب عليها وبكى واستسمحها وسامحته بعد هذا الشيء. قل ففعل، فأرسل إليها بعشر رقاب فاعتقته، هي نذر نذر لكن نذرها ويجب عليها عتق رقبة واحدة فقط، فإن لم تجد فإطعام عشرة مساكين أو تسوة، فإن لم تستطع فصيام ثلاثة أيام. فهو أرسل ابن الزبير عشر رقاب فأعتقتهم، ثم لم تزل تعتقهم حتى بلغت 40، ما عدا العشر 30 آخرين فأعتقت 40. هي إما أنها اجتهدت بأنه لا يجزئها، وإما أنها من باب الزيادة زادت هذا الأمر فأدت بما عليها وبالزيادة 39 رقبة. فقالت وددت أني جعلت حين حلفت عملا أعمله فأفرغ منهم، يعني قلت تمنيت أنا حينما نذرت بينت المنذور حتى أعرف القضية. إيش راح نستفيد؟ نستفيد أنها حينما وضعت 40 ليس أنها من باب الزيادة، أنها من باب الاجتهاد، اجتهدت أنه لن يجزيها واحدة، إنما يجب عليها أن تكثر من هذا الشيء فكأنها اجتهدت. حقيقة هذا الحديث يعني هو حديث عظيم، أنا لخصت من كتاب البداية والنهاية شيئا عن هذه المرأة العظيمة. اللي هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر، لكثرة ما نسمعه من طعن أولئك الذين ليس لهم في الإسلام نصيب. في ترجمة في ترجمته في عام 58 قال أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر، قل زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أزواجه إليه، المبرأة من فوق سبع سماوات، رضي الله عنها وعن أبيها وأمها، وأمها هي أم رومان بنت عامر بن عويمر الكنانية، تكنى عائشة بأم عبد الله، قيل كناها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أنا استغربت لما جيت قال قيل باعتبار صيغة التمريض، الحديث صحيح وثابت في مسلم الإمام أحمد بابن أختها عبد الله بن الزبير، وقيل إنها أسقطت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سقطا فسماها، طبعا لا يصح، ذكر الحافظ بن حجر في الإصابة أنه لا يصح، لكن الصواب أنها كنيت بعبد الله، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اكتني بابنك عبد الله. قال ولم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، عن خصائصها، ولم ينزل عليه الوحي في لحاف امرأة غيرها، ولم يكن في أزواجه أحب إليه منها، تزوجها بمكة بعد وفاة خديجة، وقد أتاه الملك في المنام في سرقة من حريرة مرتين أو ثلاثا فيقول هذه زوجتك، قال فأكشف عنك فإذا هي أنت، فأقول إيكن هذا من عند الله يمضي، فخطبها من أبيها. طبعا هذه الرواية الصحيحة الثابتة، وبعض الناس يأتي بقصة موضوعة مكتوبة أن خديجة لما توفيت أرسلت أم عائشة عائشة ومعها تمر، فقالت له اذهب به للنبي صلى الله عليه وسلم ثم قولي له هل أعجبك التمر. هذه القصة بهذا السياق قصة باطلة مكذوبة، بل شوف الرواية صحيح، يقول فخطبها من أبيها فقال يا رسول الله اللي هو أبو بكر الصديق أو تحل لك، باعتبار أنه أخوف أن لا أكر وأنه قد تآخى في الإسلام، قال نعم، قال أولست أخوك، قال بلى في الإسلام وهي لي حلال، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحظيت عندهم. علي يقول ابن كثير وقد قدمنا ذلك في أول السيرة من كتاب البداية والنهاية، وكان ذلك قبل الهجرة بسنتين، وقيل بسنة ونصف، وقيل بثلاث، هناك اختلاف في وقت الزواج في وقت العقد، وكان عمرها إذ ذاك 6 سنين، ثم دخل بها وهي بنت 9 سنين بعد بدر في شوال من سنتين من الهجرة، فأحبها، ولما تكلم فيها أهل الإفك بالزور والبهتان غار الله لها. شوف عبارة ابن كثير عبارة عظيمة، غار الله لها فأنزل لها براءتها في 10 آيات من القرآن تتلى على تعاقب الزمن، وقد ذكرنا ذلك مفصلا فيما سلف، وشرحنا الآيات والأحاديث الواردة في ذلك في غزوة المريسيع، وبسطنا ذلك أيضا في كتاب التفسير بما فيه كفاية ومقنع، ولله الحمد والمنة. يقول وقد أجمع العلماء، أنا جعلني أن آتي بهذه الأوراق، هذه المقولة، يقول وقد أجمع العلماء على تكفير من قذفها بعد براءتها، فلا شك بكفر من قذفها لأنه مكذب لله مكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس له في الإسلام حظ ولا نصيب. قال واختلفوا في بقية أمهات المؤمنين هل يكفر من قذفهن أم لا على قولين، وأصحهما أنه يكفر، لأن المقذوفة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى إنما غضب لها لأنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي وغيرها منهن سواء. ومن خصائصها رضي الله عنها أنها كان لها في القسم يومان، يومها ويوم سودة حين وهبتها ذلك تقربا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه مات في يومها وفي بيتها، شوها من فضائلها أنه مات في يومها وفي بيتها وبين سحرها ونحرها، وجمع الله بين ريقه وريقها في آخر ساعة من ساعاته في الدنيا وأول ساعة من الآخرة، ودفن في بيتها. ومن خصائصها أنها أعلم نساء النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي أعلم النساء على الإطلاق. قال الزهري لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أزواجه وعلم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل، وقال عطاء بن أبي رباح كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة، وقال عروة ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا طب ولا شعر من عائشة، ولم تروي امرأة ولا رجل غير أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث بقدر روايتها رضي الله عنها. قال أبو موسى ما أشكل علينا شيء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حديث قط، فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. رواه الترمذي. وقال أبو الضحى عن مسروق: رأيت مشيخة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الأكابر يسألونها عن الفرائض، فأما ما يلهج به كثير من الفقهاء. هكذا يقول الحافظ ابن كثير، وهذا ناقد ومحدث. والإنسان حينما يكون متفننا خاصة في علم الحديث، في أي موطن تكون له يعني مقولة عظيمة، وفي كل معضلة يكون له سهم. فهنا ذكر قضية مهمة جدا، قال: أما ما يلهج به كثير من الفقهاء وعلماء الأصول من إيراد حديث خذوا شطر دينكم عن هذه الحميراء، فإنه ليس له أصل ولا هو مثبت في شيء من أصول الإسلام. وسألت عنه شيخنا أبا الحجاج المزي فقال لا أصل له، ثم لم يكن في النساء أعلم من تلميذاته. شوف الإنسان حينما ينظر على العالم ينظر له من عدة وجه، ينظر إلى طريقته في علمه، في عبادته، في تعامله مع الآخر، في آثاره، فيما ترك من آثار، ومن ذلك التلاميذ. فهنا يقول: ثم لم يكن في النساء أعلم من تلميذاته عمرو بن عبد الرحمن وحفصة بن السيرين وعائشة بن الطلحة. ومع هذا قل: وقد تفردت أم المؤمنين عائشة بمسائل عن الصحابة لم توجد إلا عندها، وانفردت باختيارات أيضا، وردت أخبار بخلافها. شوف هي معللة، كانت من أوائل أهل الحديث الجهابذة الناقدين الأخبار، وردت أخبار بخلافها بنوع من التأويل، وقد جمع ذلك غير واحد من الأئمة. فمن ذلك قال الشعبي: كان مسروق إذا حدث عن عائشة قال: حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات. وثبت في صحيح البخاري من حديث أبي عثمان النهدي عن عمرو بن العاص قال: قلت يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قلت: هو من الرجال؟ قال: أبوها. وفي صحيح البخاري أيضا عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال الكثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وآسيا امرأة فرعون. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقد استدل كثير من الفقهاء من العلماء ممن ذهب إلى تفضيل عائشة على خديجة بهذا الحديث، قال: فإنه دخل فيه سائر النساء الثلاث المذكورات وغيرهن. وروى البخاري عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوما يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام، فقلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى. وقال الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمر قال: حدثنا زائد قال: حدثنا عبد الرحيم بن خيثم قال: حدثني عبد الله بن أبي مليكة أنه حدثه ذكوان حاجب عائشة أنه جاء عبد الله بن عباس يستأذن على عائشة، فجئت وعند رأسها عبد الله بن أخيها عبد الرحمن، فقلت: هذا ابن عباس يستأذن سلامة الله. فأكب عليها ابن أخيها عبد الله فقال: هذا عبد الله بن عباس يستأذن وهي تموت. فقالت: دعني من ابن عباس. فقال: يا أماه إن ابن عباس من صالح بنيك يسلم عليك ويودعك. فقالت له: إن شئت أدخل. قال: فأدخلته، فلما جلس قال: أبشري. فقالت: بماذا؟ فقال: ما بينك وبين أن تلقي محمدا والأحب إلا أن تخرج الروح من الجسد، وكنت أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إلا طيبا، وسقطت قلادتك ليلة الأبواء، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس معهم ماء، فأنزل الله آية التيمم، فكان ذلك في سببك، وما أنزل الله من الرخصة لهذه الأمة. وأنزل على كل حال، هذه يعني الترجمة في البداية والنهاية، والسبب في نقلي لهذه الترجمة وقراءتها في هذا الدرس المختصر المعتصر، يعني سبب ما نسمعه من جهل كثير من الناس. فأنت حينما تسمع السب والطعن فلا بد على الناس من أن يعلموا الآخرين فضل هؤلاء العظام من صحابة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم ساق البخاري بعد هذا ثم قال: باب نزل القرآن بلسان قريش. ربنا قال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومهم. ثم ساق البخاري حديث عبد العزيز بن عبد الله وهو في سنن النسائي وسنن ابن ماجه فقال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله اللي هو ابن يحيى ابن عمر بن إدريس قال: حدثنا إبراهيم بن سعد هو إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف توفي عن 85 عن ابن شهاب الزهري عن أنس أن عثمان دعا زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم ففعلوا ذلك. طبعا هذا من قبل أهل قريش أن القرآن نزل بلسانهم. ثم ساق البخاري فقال: باب نسبة اليمن إلى إسماعيل. قال: منهم أسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر من خزاعة. طبعا البخاري مع كل الفنون التي حواها كتابها أيضا حوى شيئا من علم النسب، وعلم النسب علم عظيم وهو علم نافع. نعم، هذا من قول عثمان بن عفان. نعم، موقوف. ثم ساق البخاري حديث مسدد وهو مسدد أبو الحسن الأسد. قال: حدثنا مسدد أبو الحسن الأسدي البصري المتوفى عام 28 و200. قال: حدثنا يحيى وهو يحيى بن سعيد القطان أبو سعيد المتوفى عام 98 و100، عن يزيد بن أبي عبيد اللي هو مولى سلم بن الأكوع وكنيته أبو خالد السلمي توفي عام 47 و100. قال: حدثنا سلمة اللي هو سلمة بن عمرو بن الأكوع توفي عام 74. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم من أسلم يتناضلون أي يترامون بالسهام من أجل أيهما يسلق بالسوق، فقال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. يعني نسبهم إلى إسماعيل بن إبراهيم الخليل، فإن أباكم كان راميا اللي هو إسماعيل، وأنا مع بني فلان. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشجع طائفة من تلك الطوائف لأحد الفريقين يعني المتراميين، فأمسكوا بأيديهم، يعني الآخرون صاروا لا يرمون لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الآخرين. فقال: ما لهم؟ قالوا: وكيف نرمي وأنت مع بني فلان؟ قال: ارموا وأنا معكم كلكم، يعني في الهمة، ارموا وأنا معكم كلكم في الهمة، لأن هذا وإذا كان معهم كلهم في الهمة لن يكون هناك سابق وسوف يتعادلون في قضية الرمي، وهذا مما أجيز لأنه يعين على التقوي للجهاد في سبيل الله تعالى. ثم ساق بعده حديث أبي معمر وهو في صحيح مسلم فقال: باب. وقلنا بأن لفظ باب هو كالفصل بالسند كالفصل من الباب السابق، وذاك من تأخر ممن ألف حينما تأتيه قضية يقول فصل. فقال: حدثنا أبو معمر اللي هو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ميسرة يكنى بالمقعد أو المقعد توفي عام 24 و200. قال: حدثنا عبد الوارث اللي هو عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان توفي عام 80 و100، عن الحسين اللي هو الحسين بن ذكوان توفي عام 45 و100، عن عبد الله بن بريدة توفي عام 15 و100. قال: حدثني يحيى بن يعمر. طبعا هذا يذكرنا هذا ممن روى حديث جبريل يسأل والنبي يجيب، ولذلك شوف هذا روى أحاديث عديدة من تلك من أحاديث هذا الحديث. والآن الشيخ محمد حسان في سنوات شرح الحديث والكتاب طبع في 6 مجلدات شرح هذا الحديث. شوف فحري والله أعلم، يعني نرجو من الله أن يكون جميع الثواب من يقرأ الحديث ويستمع تلك الدروس أيضا يكون في حسنات من نقله اللي هو يحيى ابن يعمر. فالإنسان يعني يسعى دائما في أن يبقى له عمل صالح بعده. الشاطبي في كتاب الاعتصام حينما يشرح حديث من سن في الإسلام سنة حسنة يقول: يستفاد من هذا أن العلم النافع يجعل للإنسان حياة ثانية بعد حياته، فيذهب. شوف الآن يحيى بن يعمر هو نرجو أن يكون في جنات النعيم في مقعد صدق عند مليك المقتدر، لكن شوف من آثاره هذا الحديث الذي بقي. ثم يأتي إنسان لما قال: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، يعني أنت قد تحمل فقه لكن هذا الفقه الذي تنقله قد تنقله إلى إنسان يعمل به أكثر منك، فمثل ما يأتيه من الثواب أنت يأتيك من الثواب. فإذا نقل العلم شيء عظيم جدا. أن أبا الأسود الديلي اللي هو ظالم بن عمرو بن سفيان توفي عام 69 ويسمى بالدؤلي، وهذا هو الذي قيل أنه أول من ألف في النحو، والروايات متعددة في السبب في هذا. قيل بأن عليا طلب منه أن يكتب في النحو فأبى، ثم استمع إلى قارئ يقرأ باللحن ثم شرع. وقيل له دخل على علي قال له ما بيدك؟ قال أبواب من النحو. فقال خذها وانحو هذا النحو. هناك أسباب متعددة. الشاهد أنه هو ممن وضع هذا العلم. حدثه عن أبي ذر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. طبعا هنا قضية إلا كفر طبعا في رواية أبي ذر، وهي الرواية التي استعملها الحافظ بن حجر في شرح لصحيح البخاري. إلا كفر بالله، احنا قضية بالله هذه خطأ في النسخة، والصواب ليس فيها. وهنا الكفر بعض الناس قال إذا استحل هذا المحرف فقد كفر، والصواب في هذا الشيء أن هذا ليس المقصود به الكفر المخرج من الملة، إنما هو الكفر الثاني ككفر النعمة، مثل ما جاء في حديث اثنتان في الناس وما أبيهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، فهذا خرج مخرج التغليظ والزجر. نعم النكر أيضا ما أدري، يعني ما أعرف أحد، هو قضية النكر صار عام تنكر بالتعريف عن كفر. نعم إذا نكر يعني ليس كفر خرج من الملة. الله سبحانه وتعالى أعلم. ما الحقيقة يعني هو أيضا معنى الكفر كفر الحق، وستر ما ارتكب به يعني ستر الحق بهذا الأمر، يعني قد يكون هذا المعنى، لكن النووي قال يعني خرج مخرج التغليظ والزجر. والناس هو باعتبار جحد الحق، يعني هو هذا ربما المعنى، لأنه باعتبار ستر الحق وجحد الحق وأثر الباطل، فهنا باعتبار ما يقابل الحق اللي هو الباطل. نعم لكن أمر شديد جدا، وقد يكون على ظاهره، والأصل أن الأشياء تحمل على الظاهر، فهذا أمر يعني فيه تحذير كبير جدا من هذا الأمر، أو أن هذا العمل يعمل يعني يشبه أعمال الكفار، فيها تأويلات عديدة جدا. لكن أصح ما يقال في هذا والله أعلم، باعتبار أنه بمعنى كفر الحق أي ستر الحق بالباطل، هو أيضا أنه خرج مخرج التغليظ والزجر، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال ومن ادعى قوما ليس، طبعا هذا مما يقع فيه الآن، يعني يقع فيه أناس كثيرون حينما يأتي نسبه ليس نسب قوي يدعي أنه من القبيلة الفلانية أو القبيلة الفلانية قوية، أو قبيلة من القبائل يكون لها شأن في زمن ثالث من الأزمان ويدعي أنه من الفلانيين أو من الفلاني وهكذا، فهذا من الأمور التي ابتلي فيها كثير من الجهلة. وأيضا قضية مهمة أن الإنسان إذا كان غير متأكد من نسبه إلى أين يعود وإلى أين يصل لا يتعجل ويقول نحن من الفلانيين أو نعود إلى طي أو نعود إلى شمة أو نعود إلى أزبيد، أيضا الإنسان لا يتعجل في هذا الأمر، إذا لم يكن واثقا من هذا فلا يقوله. قال ومن ادعى قوما ليس له فيهم فليتبوأ مقعده من النار، يعني أيضا لما إنسان يأتي ويزعم أنه من القبيلة الفلانية أو من الجماعة الفلانية فهذا أيضا كاذب عن الله تعالى. ومن ادعى قوما ليس له فيهم فليتبوأ مقعده من النار. نعم. ثم بعد هذا الشيء طبعا فليتبوأ ينزل منزلا، هذا إما دعاء وإما خبر، خبر جاء بصيغة الأمر، فهذا جزاؤه إن جوزي إن لم يغفر له. نعم نعم. وهذا أيضا هو كاذب على الله تعالى حينما أدعى هذا وافترى هذه الفرية. ثم ساق البخاري فقال حدثنا علي بن عياش الألهاني الحمصي، حدثنا علي بن عياش الألهاني الحمصي توفي عام 1200، قال حدثنا حريز، وهنا سوف نقف وقفة ليست بيسيرة على حريز، هذا حريز بن عثمان الرحبي توفي عام 63 و100، البخاري لم يخرجه سوى هذا الحديث وحديث آخر سيأتينا برقم 3546 في أنه سأل عبد الله بن بشر قال أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم شيخا؟ قال كان في عنفقته شعرات بيض. طبعا نستفيد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن، يعني حديث أنس في الصحيحين أن الشيب الذي في شعره صلى الله عليه وسلم وفي لحيته 17 شعرة، والحديث الآية رقم 3546 اللي هو حديث أبي عثمان حريز بن عثمان الرحبي عن عبد الله بن بسر قول كان في عنفقته شعرات بيض، نستفيد منه في عدم صحة حديث أبي إسحاق السبيع شيبتني هود وأخواتها، فالحديث معلل بعدة علل ليس هذا محل الشرح، لكن من مما فيها أنه يخالف الأحاديث الصحيحة الواردة الثابتة على أن الشيب كان قليلا في لحيته صلى الله عليه وسلم وفي رأسه. هذا حديث ابن عثمان الرحبي ثقة وهو ثبت. قال عمرو بن علي الفلاس ثبت كان شديد التحامل على علي. حديث ابن عثمان الرحبي ثبت كان شديد التحامل على علي. طبعا هو سئل عن علي أتحبه؟ قال إنه قتل آبائي وأجدادي. فنستفيد أنه ابتلي بالنصب وأن أباه قد قتل في معارك قد خاضها في خلاف أمير المؤمنين ابن أبي طالب رضي الله عنه وغفر للصحابة أجمعين. لكن أول حديث ابن عثمان الرحبي هل بقي على هذا الشيء؟ البخاري في تأريخه الكبير نقل عن أبي اليمان اللي هو الحكم بن ناف أنه كان يرى في رجل رأيا ثم تركه. فالإمام البخاري يرى أن حريز بن عثمان الرافع قد تابع عن بدعته اللي هي أي بدعة؟ بدعة النصب، وهي نصب العداء لأهل البيت، قد تاب عن هذه البدعة. وذات البخاري خرج له كم حديثا؟ خرج له حديثين، هذا الحديث 3509 وحديث 3546 وكلاهما حديث صحيح. الدكتور بشار عواد معروف حفظه الله تعالى، هذا العالم من كبار علماء هذا البلد، وقدم للأمة موسوعات عظيمة جدا من تلك الموسوعات تهدي بالكمال في 35 مجلدة، ومن تلك الموسوعات تاريخ بغداد في 17 مجلد، ومن تلك الموسوعات تاريخ الإسلام، وهناك كتب نتمنى أن يحققها عالم مثل الدكتور بشار عواد معروف. بس الآن تاريخ الإسلام، تاريخ بغداد الذي بين أنظارنا، كتاب يستحق أن يحققه عالم كهذا العالم. فالدكتور بشار صاحب خبرة بأسماء رجال، وهو عالم كبير قدم للأمة عطاء عظيمة، وهو ممن رسم مدرسة التحقيق في العالم في هذا العصر. له كتابان في قضية التحقيق وضبط النص وقواعد هذا العلم، من أراد أن يتعلم التحقيق فليرجع إلى هذين الكتابين. وأيضا مؤلفات هذا العالم الكبير هي مؤلفات عظيمة نستطيع من خلالها أن نتعلم علم التحقيق. فطالب العلم لا بد أن يقرأ لعلماء كبار كهذا العالم حتى ينتفعوا من صنعة التحقيق. لكن نحن حينما نقول هذا ليس معناه أنه معصوم، وقضية بيان الحق وبيان خطأ العالم من القضايا المهمة. يعني يقول إذا ابن قتيبة الدينوري إذا لم يبين الباطل يثبت، يعني يجد خطأ ويوجد باطل، فإذا تركه العلماء وسكتوا عنه، مثل الآن هناك أناس يطعنون في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم يتكلم العلماء في هذا الضرر وفي هذا الخطر فالأمر أخطر، وسوف نقع في خطر أكبر، ونحن سوف نموت ولم نؤدي دورنا في هذا الكلام. فإذا وجب الدكتور بشار حفظه الله علق على هذا الموطن من تهذيب الكمال المجلد الخامس صفحة 372، علق على كلام عمرو بن علي الفلاس وعلق على كلام البخاري. فقال في كلامه على في تعليقه على كلام عمرو بن علي الفلاس حينما قال عمرو بن علي ثبت كان شديد التحامل على علي، قال كيف يكون ثبتا من كان شديد التحامل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؟ نعوذ بك اللهم من المجازفة، من المجازفة. فهنا يعني مال إلى تضعيف والطعن في أبي حريز الرحبي، وجعل كلام عمرو بن علي فسله من كبار أئمة النقاد أنه مجازفة. أما عن البخاري فحينما نقل المزي عن أبي اليمان الحكم بن نافع أنه كان يرى في رجل رأيا ثم تركه، قال وربما هذا الأمر هو الذي جعل البخاري يخرج له حديثين في الصحيح، قال وما فعل حسنا. يعني هذا طبعا قضية فيها إزراء في إمام هذا الصدع اللي هو الإمام البخاري. يعني يقول البخاري، يقول الدكتور بشار أن البخاري لم يفعل حسنا حينما خرج لأبي عثمان لحريز بن عثمان الرحبي، وهذا أيضا تعدي. ثم نفسه الدكتور بشار عواد معروف في تحريره المزعوم كتاب تحرير تقريب التهذيب المجلد الأول صحيفة 38 تحدث عن قضية العقائد، قال الطعن في العقائد لا يضر، وجعل حريز بن عثمان الرحبي مثالا لهذه القضية. فهنا تلون كلام الدكتور بشار، وكان كلامه قاسيا على عمرو بن علي الفلاس، وكان حكمه في حريز بن عثمان بالتقريب أيضا حكم غير صحيح، وكذلك أيضا تعديه على إمام الصنم. فهذه أمور يعني الإنسان حينما يذكرها يذكرها من باب العلم، ويذكرها من باب الدفاع والمنافع عن كتب السنة. وأيضا حتى الإنسان يحذر، أنا قبل يومين أرسل لي رسالة شاب من الشبان يقول أنا قرأت كتابكم شمائل النبي صلى الله عليه وسلم على 3 مشايخ وقابلته على 3 نسخ، فوجدت بعض الأخطاء في شكل بعض الكلمات، وذكرها لي الرجل فشكرته عليها ودعوت له، قلت له انشرها في ملتقى أهل الحديث لعل الناس ينتفعون بها. فنظرت يوم أمس كتب كتب عنوان في ملتقى أهل الحديث أخطاء يسيرة في تحقيق الشيخ ماهر الفحل لكتاب شمائل، هذا أمر يسرنا هذا جدا، عنده نسخة يأتي بهذه النسخة ويسجل هذه الأشياء. وأنا في يعني كتابي الجامع في العلل يعني ذكرت ما أخطأت فيه في النكت، لدي موطنين أخطأت فيهما، ولدي موطن أخطأت فيه في كتاب أسباب النزول وهكذا. فقضية العلم، لا يتعلم الإنسان العلم من أجل أن يباهي به أو يكثر مؤلفاته أو يصف وجوه الناس، إنما يبتغي بذلك خدمة العلم ونشر العلم. وهذه قضية مهمة جدا، طالب العلم يجب أن يستوي عنده المدح والذم. المدح لا ينفع، هو الذي يضر، والذم قد ينفع حينما يجعلك تتضرع إلى الله تعالى وتلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا الإنسان يحذر أنه يتعلم العلم من أجل أن يتوصل إلى عرض من الدنيا زائل. نعم. قال حدثني عبد الواحد بن عبد الله النصري قال سمعت واثلة بن الأسقع توفي عام 85 واثلة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الفرى، الفرى اللي هو الكذب، يعني معناه أكذب الكذب، أي يدعي الرجل إلى غير أبيه، يأتي إنسان وينتسب إلى غير أبيه. طبعا شوف الإمام البخاري حينما ساقها قال باب نسبة اليمن إلى إسماعيل وأتى بها، فبعض الناس قد يختلفون في نسبته من أهل اليمن، يقول نحن لسنا إلى إسماعيل، فهذا أتى بهذا البخاري حتى يقول لك بعد أن ثبت أن أهل اليمن من إسماعيل لهذا الحديث فيحذر المرء أن يقول لسنا من إسماعيل. فساق البخاري في مسألة فقهية مهمة، قال إن من أعظم الفرى أي من أكذب الكذب أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، يعني يأتي إنسان وينسب نفسه إلى غير أبيه يقول أنا أبي الفلان أو من الفلانين وهو كذب، أو يري عينه ما لم ترى يقول رأيت في المنام كذا وكذا، ورأيت والدك فلان، يأتي أحد الفقراء إلى رجل صاحب مال يقول له رأيت والدك رحمه كذا وكذا، أو رأيته قال أعطيه جبة أو وما أشبه ذلك. فبعض الناس يفتري الكذب والعياذ بالله تعالى، فهذا الذي يفتر الكذب في المنام. طبعا الشراح بعضهم قال بأنه حرم باعتبار أن الرؤية هي جزء من أجزاء النبوة، فهذا حينما يقول هذا الشيء فهو يفتري على الله أن لديه جزء من أجزاء النبوة، لكن ليس هذا الذي يعني يضع الرؤية في قلب المؤمن في قلب الإنسان منه الله سبحانه وتعالى. فالشخص حينما يري قلبه ما لم ير ويري نفسه ما لم ير فهو قد كذب على الله وقد افترى على الله في عمله هذا. قال أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، أخطر شيء، فمن أضله ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. دكتور عمر هذا من هنا النفي الاستفهام يفيد النفي، ليس هذا صحيح، يعني لا يوجد أظلم ممن افترى على الله، الافتراء على الرسول صلى الله عليه وسلم والكذب عليه صلى الله عليه وسلم هو كذب على الله وكذب على الدين وكذب على الشريعة. فربنا هنا قد سوى بين الذي يكذب على الله وبين الذي يكذب بآيات الله فيجحد بوجود الله سبحانه وتعالى. فالأمر خطير جدا خطير، والآن لا حجة لخطيب ولا لمدرس يأتي بحديث الموضوع ويقول لا أدري، لا يعذر أحد بالجهل الآن أبدا، لأن جميع الوسائل التي تعينك على معرفة الصحيح من غير الصحيح صارت واضحة جدا. فهذا مما ابتلي فيه الناس، والمرء حينما يستقبل أمرا عظيما كالعلم الابتلاء فيه كبير، قضية النية وقضية المجاملة وقضية السكوت على أمر من الأمور، القضية ليست هكذا. فليجب على الإنسان أن لا يجامل وأن يتحرى، فكل شيء أجره عظيم فالابتلاء فيه والاختبار فيه عظيم جدا، ومن ذلك العلم. فليحذر المرء كل الحذر أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ساق بعده حديث مسدد وهو في صحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، فقال حدثنا مسدد، هو مسدد المسرهد المستورد من شداد الأسد المتوفى عن 28 و200، منهم من أغرب فيه كابن الجد فقال مسدد المسرهد المغربل بن مطربل بن ماسد، يعني هناك مبالغة في هذه، ومنهم من توسع أكثر في هذا الكلام. قال حدثنا حمال، هو حمال بن زيد أحفظ أهل البصرة، توفي عن 79 و100، عن أبي جمرة اللي هو الضبعي نصر بن عمران توفي عن 28 و100، قال سمعت ابن عباس اللي هو عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة رضي الله عنهما يقول قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي وفد متى؟ يعني قبل فرض الحج وقبل صلح الحديبية، فقالوا يا رسول الله إنا من هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مضر. طبعا مضر قيل سمي مضر لأنه كان يحب شرب اللبن الماضر وهو الحامض. نعم، أنا حقيقة بحثت عنها قديما حتى قلت ربما يقصدون الشايط وليس الحامض، فلم ينفعني أحد في هذا، لكن كتبوا سمي مضر لأنه كان يحب شرب اللبن الماضر وهو الحامض. فلسنا نخلص إليك إلا في كل شهر حرام، فلو أمرتنا بأمر نأخذه عنك ونبلغه من وراءنا. يعني شوف حرص الصحابة دائما على الجوامع وحرصهم على الأمور، مثل هذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فهكذا فيريدون الأمور الجامعة حتى يعم نفعهم في هذه الكلمات. قال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، يعني لو كان الحج مفروض لأمرهم بخمس، وأنهاكم الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا إلى الله خمس ما غنمتم، أي في المعركة. وأنهاكم عن الدباء، طبعا نوع من أنواع الجرار كانت تستخدم، وهذا كان عقب تحريب الخمر حينما نهي عن هذا الجرار التي كانت تسرع الإسكار، ثم بعد هذا الشيء أذن لهم باستعمال جميع الأواني على أن لا يشربوا مسكرا، والحنتم والنقير والمزفت، فهذه أنواع من الجرار كانت تستخدم. ثم قال حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع الحمصي توفي عام 22 و200، قال أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة الحمصي أيضا توفي عام 62 و100، عن الزهري سالم بن عبد الله، هذه صحيفة، عن سالم بن عبد الله هو سالم بن عبد الله بن عمر المتوفى عام 60 و100، أن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر ألا إن الفتنة ها هنا يشير إلى المشرق. نعم، المشرق كان آنذاك مملكة فارس، وفي هذا القرن ظهرت الشيوعية وكثير من الفرق الباطلة ظهرت من جهة المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان، فالمكان الذي فيه فسق وفجور هو مكان يبيض فيه الشيطان ويفرخ، نسأل الله العافية. ثم قال الإمام البخاري باب ذكر أسلم وغفارة ومزينة وجهينة وأسجع، هذه قبائل من القبائل المعروفة وقد أعزها الله بالإسلام ورفع من شأنها، وكان ثمة قبائل أعظم منها، لكن هذه لما دخلت في الإسلام هادت على السؤدد، فالشرف كل الشرف هو شرف الدين وليس شرف الدنيا الفانية. فقال البخاري حدثنا أبو نعيم له الفضل بن ذكرين توفي عام 18 و200، قال حدثنا سفيان له سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري المتوفى عام 61 و100، عن سعد له سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف توفي عام 25، عن عبد الرحمن بن هرمز توفي عام 17 و100، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وغفار وأشجع موالية ليس لهم مولا دون الله وصفها لهم أنصار الله وقد نصر الله بهم نبيه صلى الله عليه وسلم ونصروا أنفسهم على أنفسهم حينما نصروا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري بعد هذا الشيء حدثنا محمد بن غرير اللي هو مصغر الزهري كنيته أبو عبد الله، قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم توفي عام 800، يعقوب بن إبراهيم ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي توفي عام 85 و100، عن صالح اللي هو صالح بن كيسان، وهو مثال لمن طلب العلم متأخرا ثم كتب الله لعلمه النفع والبقاء في هذه الأرض. قال حدثنا نافع لفنافع المدني مولى ابن عمر أن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المنبر: غفار غفر الله لها. شوف يعني هذا دعاء عظيم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني كلامه من أعظم الكلام على كلام الله تعالى. فالدعاء بجنس نوع بجنس اسم القبيلة، وأسلم سالمها الله، وعصية عصت الله ورسوله. طبعا هل هذا خبر أم هذا إنشاء؟ منهم من قال هذا خبر، ومنهم من قال إن هذا إنشاء، يعني غفر الله اغفر لها وأسلم سالمها يعني اللهم سلمها. والصواب أنه خبر وليس إنشاء، بدليل وعصي عصت الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا. فقرينة التفسير بما يدل الكلام من بعدها. ثم قال البخاري حدثنا محمد له محمد بن سلام بن الفرج البيكندي المتوفى عام 27 و200، قال أخبرنا عبد الوهاب له عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت ثقفي توفي عام 94 و100، عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسلم سلامها الله وغفار غفر الله لها. طبعا هؤلاء يعني أقل من بعض القبائل، لكنه لما ناصر النبي صلى الله عليه وسلم حصلوا على السؤدد. شيخنا محمد بن سيرين، محمد بن سيرين توفي عام 10 و100، أحسنت. وهذا طبعا سلسلة سكة مشكوكة، أيوب عن محمد عن أبي هريرة، لما تضيف له حماس الحماد عن أيوب عن محمد، عن هذا من صح الأسانيد. حماد بن زيد، حماد بن زيد أحسنت، وليس حماد بن سلمة. ثم ساق البخاري بعده حديث قبيصة فقال حدثنا قبيصة هو قبيصة ابن عقبة ابن محمد توفي عام 15 و100، من شيوخ البخاري المتقدمين. قال حدثنا سفيان، طبعا هنا بعد هذا الشيء ماذا يصلح؟ يصلح التحويل، مو صحيح؟ لا، ما عندك حاء التحويل سيدي، فحاء التحويل ما يصلح. الإمام البخاري يأتي بحاء التحويل في الغالب ويترك حاء التحويل أحيان حتى يدلك على أن حاء التحويل ليست واجبة. قبل يومين صليت في الجامع الكبير فسألني أحد الأخوة، قال أنا أتابع قناة الحديث فأرى حاء حينما يؤتى بحديث أو بإسناد يؤتى بحاء، ما معنى هذا الشيء؟ قال سألت الكثير عن هذا فلم يعرفه، فبيت لهم أن حاء التحويل هو التحويل من إسناد إلى إسناد آخر حينما يؤتى بمدار فحت ويوقف عند المدار ثم يساق بإسناد جديد يتصل الإسنادان عند هذا المدار، فهذه حاء التحويل. وهناك فوائد عديدة لحاء التحويل ذكرها ابن الملقن في شرح الحديث الرابع من صحيح الإمام البخاري. الإمام مسلم أكثر منها؟ نعم، الإمام وكل أهل الحديث أكثر منها، لكن تقريبا أكثر اثنين الإمام مسلم وابن خزيمة فيما أعلم، أكثر اثنين والله سبحانه وتعالى أعلم. حدثني محمد، هذا قول الإمام البخاري، ولذلك أحسن المحقق حينما وضع نقطة نقطة قبل حدثني محمد. سفيان الثوري، نعم، وهذا قبيصة بن عقبة في روايته عن سفيان بعض الأخطاء، لكن لما يوجد بعض الأخطاء في رواية قبيصة عن سفيان ليس معناه أن جميع ما رواه عن سفيان خطأ. حدثني محمد بن بشار اللي هو محمد بن بشار بن عثمان العبدي، كنيته لقبه بندار، توفي عام 52 و200، قال حدثنا ابن مهدي هو عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان. طبعا هذا هنا التقى بسفيان، السند الأول عالي والسند الثاني نازل، لكن السند الثاني أقوى من حيث الرجال ومن حيث الأم، فهذا من رواية إمام عن إمام عن إمام، والأول لا، قبيصة ليس لا يبلغ مرتبة محمد بن بشار ولا يبلغ مرتبة ابن مهدي. فالبخاري حينما قدم رواية قبيصة لأنها عالية ثم ساق بعدها حديث محمد بن بشار عن ابن مهدي عن سفيان، حتى أيضا يعني من يخشى الخطأ والخلل في رواية قبيصة يأمن بهذه المتابعة. فقبيصة لم ينفرد، إنما توبع، تابعه ابن مهدي متابعة تامة، وتابعه ابن بشار متابعة نازلة. عن سفيان هو الثوري عن عبد الملك بن عمير توفي عام 36 و100، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة توفي عام 96، عن أبيه اللي هو أبو بكرة نصيع بن الحارث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن كان جهينة ومزينة وأسلم وغفار خيرا من بني تميم وبني أسد ومن بني عبد الله بن غضفان ومن بني عامر بن صعصعة. فقال رجل: خابوا وخسروا. فقال: هم خير من بني تميم ومن بني أسد ومن بني عبد الله بن غضفان ومن بني عامر بن صعصعة. يعني هذه القبائل كانت أكبر من تلك القبائل، لكنه حصلها السؤدد لأنهم ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرء الشرف، كل الشرف هو بالدين، بطاعة الله، بالعبودية لله وحده. أما حطام الدنيا وزخرفها الزائل فهذا يذهب. ولذلك جاء في الحديث: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع الصوت باقي، لكن الدنيا من أولها إلى آخرها ذاهبة. ثم ساق البخاري فقال: باب ذكر القحطان. والحديث في صحيح مسلم قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، اللي هو عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى بن عمرو بن أويس، حديث 3516 في صحيح مسلم وجامع الترمذي. قال: حدثنا محمد بن بشار، اللي هو بن عثمان العبدي، توفى عام 52 و200. قال: حدثنا غندر، اللي هو محمد بن جعفر، توفى عام 87 و100، وهو ربيب شعبة. قال: حدثنا شعبة، اللي هو شعبة بن الحجاج الإمام الكبير العابد الثقة الثبت، عن محمد ابن أبي يعقوب، وهو محمد بن عبد الله ابن أبي يعقوب. قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي بكر، توفي عام 96، عن أبيه 52، أن الأقرع بن حابس قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنما بايعت سراق الحجيج من أسلم وغفار ومزينة. طبعا هي غفار كان مشهور بعض رجالها أنهم يسرقون من أمتعة الحجيج، ولكن بعضهم قال: وغفار غفر الله، قال باعتبار غفر الله لهم ما كان لهم من سرقة أمتعة الحجيج. لكن هذا غير صحيح، ليس السبب في هذا الشيء، هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم وإخبار، وأتي بهذا حتى يتناسب مع ذكر اسم القبيلة على وزن أسلم سالمه عصي عصة الله. طبعا عصي عصة الله حينما قتلوا القراء في بئر معونة. ومزينة وأحسبه وجهينة ابن أبي يعقوب شك، القائل هو شعبة. شعبة ماذا قال؟ قال: ابن أبي يعقوب شك، القائل هو شعبة ابن الحجاج في هذا. هل الشك يضرب النص؟ شك لا يضرب، لأن الحديث السابق ليس فيه شك، فغيره لم يشك وهو قد شك، فتحمل الرواية التي ليس فيها شك، تحمل الرواية التي فيها شك على الرواية التي ليس فيها شك. والشك ليس علة عليكم السلام، يوجد أحاديث يشك فيها بعض الرواة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن كان أسلم وغفار ومزينة وأحسبه وجهينة. أيضا شك هنا، لكن هذا الشك لا يضر، وجهينة خيرا من بني تميم وبني عامر وأسد وغطفان، خابوا وخسروا. قال: نعم. قال: والذي نفسي بيده إنهم لخير منهم. ثم قال البخاري: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله هو بن يحيى بن عمرو بن أوس، قال: حدثني سليمان بن بلال هو التيمي القرشي أبو محمد، توفي عام 72 و100، عن ثور بن زيد، اللي هو ثور بن زيد الديلي، توفي عام 35 و100، وهو شيخ خالد بن معدان في حديث النهي عن صوم يوم السبت، عن أبي الغيث اللي هو سالم مولى ابن مطيع، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. طبعا بعصاه من باب المبالغة، بحيث أن هذا الملك يعطى النصر وأنه يسوس تلك الرعية كما أن الراعي يسوق الغنم التي عنده. فهذا مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه سيحصل. ثم قال البخاري: باب لا نعرف عنه شيئا. لم يحصل لحد، لم يأتي لحد الآن. أي نعم. باب ما ينهى من دعوة الجاهلية. بس دليل انه ظالم، ظالم ما شك، ما دام نسوق ناس بعصاها. منهم من قال هذا ومنهم من رد على هذا. اي نعم، والله سبحانه وتعالى اعلم. نعم، والشيخ مشهور تكلم عن هالقضية في كتابه عن العراق ونفى ان يكون هو القحطاني. نعم. باب ما ينهى من دعوة الجاهلية. صدام مو قحطاني ابدا، عدناني يسير إلى عدنان. لا، والعرب هم كلهم العرب عدوا إلى إسماعيل. نعم. حدثنا محمد، توفي عام 27 و200، محمد بن سلام بن الفرج البيكندي، قال: أخبرنا مخلد بن يزيد، توفي عام 93 و100، قال أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الذي تزوج 70 امرأة كان يرى المتعة حلال وقد نكح 70 امرأة في هذا، فلما حضرته الوفاة قال ابن أخي إياكم أن تتزوجوا فلانة وفلانة وفلانة وعد الآن 60، فقال فهؤلاء أمهاتكم. قال أخبرني عمرو بن دينار توفي عام 26 إمام حافظ كبير أنه سمع جابرا يقول غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، أي خرج معهم، وكان المهاجرين رجل لعاب، وكان رجل لعاب يعني رجل يحب الضحك يحب كثرة الهزار، فكسع أنصاريا، الأنصاري هو سنان بن وبرة الخزرجي، سنان بن وبرة الخزرجي كسع بمعنى ضربه بيده أو برجله على دبره، فغضب الأنصاري. ليس كل الناس يرضون وليس كل الناس يصبر، فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا الأنصار، وقال الأنصاري يا للأنصار هذه دعوة الجاهلية، حينما كانوا ينتصرون فيقول يا الفلانيين ثم يخرجون ثم يقاتلون معهم غير أن ينظروا إلى حق أو باطل، ثم جاء الإسلام وهدب هذه الأخلاق. وقال المهاجري يا للمهاجرين، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوة أهل الجاهلية. شوف قضية السكوت على السموم وأن المرء يرى خطأ ويسكت عليه فهذا لا يجوز. والله الرواية هكذا تقول يا الأنصار، نعم. وهناك رواية جاء في التفصيل الأوس والخزرج، وربما صح أكثر من مرة، مرة قال يا الأنصار ومرة قال يا الأوس والخزرج، نعم. ثم قال ما شأنهم، فأخبر بكسعة المهاجرين الأنصار عن هذه الضربة. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها خبيثة، هذه الدعوة دعوة خبيثة، فهي دعوة تفرق، دعوة لا تجمع، دعوة تضر، دعوة لا تنفع. وقال عبد الله بن أبي بن سلول أقد تداعوا علينا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأدل. فقال عمر ألا نقتل يا رسول الله هذا الخبيث لعبد الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه. طبعا هذا هناك مصلحة في قتل هذا المؤذي للنبي والمؤذي للمؤمنين والمؤذي لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك كانت مضرة أكبر، حينما يقتل هذا سيقول الناس إن محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، فيكون هناك إعراض عن هذه الدعوة، وحينما تجتمع مصلحة ومفسدة يغلب جانب المفسدة وتترك المصلحة. أما الآن ما يسمعه بعض الساسة في الساحة السياسية العراقية يقع في أخطاء ويقع في أمور عظام باعتبار مصلحة أو يتحدث بالمصلحة، فهذا كلام مخالف لما عليه الهدي النبوي. وهذه استفاد منها فائدة فيما يتعلق بأصول الفقه في قضية مآلات الأمور، فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى مآلات الأمور، فالمرء أيضا لا بد حينما يشرع في شيء أو يفعل شيء لا بد أن ينظر إلى ما يؤول إليه هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك قتله حتى لا يتحدث الناس وتكون ثمة مفسدة. ثم ساق البخاري حديث ثابت وهو في صحيح مسلم وسنن ابن ماجه وسنن النسائي، فقال حدثني ثابت بن محمد هو ابن إسماعيل الكناني توفي عام 15 و200، قال حدثنا سفيان هو الثوري عن الأعمش سليمان بن مهران الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق هو مسروق بن الأجدى عن عبد الله هو عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا السند مسلسل بالكوفيين، فهؤلاء كلهم كوفيون ابتداء من ثابت بن محمد إلى سفيان الثوري إلى الأعمش إلى عبد الله بن مرة إلى مسروق إلى عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سفيان. هنا وعن سفيان معطوف على ماذا؟ على حدثنا سفيان. السند ثابت بن قيس قال حدثنا سفيان عن الأعمش، وهنا أيضا وعن سفيان عن زبيد ابن إبراهيم، فالأعمش حدث لثابت بن محمد بطريقين، سفيان عن الأعمش وبعدين سفيان عن زبيد، فهنا الواو تعطف على حدثنا سفيان. لا عدتم أنا ما عندي حاجة تحويل جيد، هي أحيانا نسخ تختلف فأنا ما عندي حاجة تحويل. نعم لا مو معلق، هذا موصول بالإسناد السابق أي، فهذا معروف يعني منها ثابت بن ابن محمد عن سفيان عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية. وذلك ما يصنعه كثير من الناس في مثل هذه الأيام في إعادة المتائم في إعادة المآتم، فهذا كله من دعوة الجاهلية. فخلاص المرء من الضلال والفتن والضياع حينما يعكف على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا ترك المرء هذين الأصلين فهو يقع في مثل تلكم البدع وفي تلكم الضلالات حتى يضيع، والشيطان يتربص ابن آدم من أجل أن يغويه، فيأتي الشيطان للإنسان من أجل أن يوقعه في الشرك، فإن لم يستطع أوقعه في البدع، فإن لم يستطع أوقعه في الكبائر. وقضية البدع يا إخوان أشد شيء وأخطر شيء. فالبدعة يعني الإنسان قد يقع بذنب لكنه يرى أنه ذنب ويفكر بالتوبة، لكنه حينما يقع ببدعة قد لا يفكر بالرجوع عن هذه البدعة، وقد تثبت هذه البدعة ويأتي آخر ويأتي آخر، فتكون سكة مسكوتة إلى طريق الضياع. فإبليس يترصد للإنسان من أجل أن يوقعه في هذا الأمر. فلو أن من يعمل هذه المآتم حفظ هذه الأحاديث وعرفها معرفة صحيحة لما وقع ولما أضاع نفسه ودينه. ثم قال: باب قصة خزاعة. أنا عندي هنا باب يعني قصة مرفوعة، وأصور أنت بعض النسخ أنا شفت رسالة والباب قصة خزاعة يعني بالإضافة، فأنا هنا عندي باب قصة، فقصة مرفوعة باعتبار أن باب منون. ترتيب يختلف سيدي عندك؟ لا عندك، طلع 3523 راح يجيك قصة خزاعة. ثم قال البخاري: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، توفي عام 38 و200، هو إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، إسحاق بن راهوي. قال: حدثنا يحيى بن آدم اللي هو ابن سليمان مولى ابن أبي معيد، توفي عام 300. قال: أخبرنا إسرائيل هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيع، توفي عام 60 و100. أحفظ الناس لحديث جده أبي إسحاق عن أبي حصين اللي هو عثمان بن عاصم بن حصين، توفي عام 27 و100. عن أبي صالح اللي هو ذكوان السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عمرو بن لحي بن قمع بن خندف أبو خزاعة. ثم ساق بعده هذا الشيء، هذا أيضا قضية فيما يتعلق بالنسب وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لنسب خزاعة، فأيضا هذا جزء من اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالأنساب، والأنساب يتعلم بها الإنسان ما يصل بها رحمه. الحديث راح يجي اللي بعده. نعم، وأيضا يعني يستفاد من هذا الشيء المرء حينما يضبط نسبه حتى لا ينسب نفسه إلى نسب غير صحيح فيقع في ضمن المحذور. ثم قال البخاري: حدثنا أبو اليمان بن الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال: سمعت سعيد بن المسيب قال: البحيرة التي يمنع درها للطواغيت ولا يحلبها أحد من الناس. طبعا هذا فيما يتعلق بتفسير الآيات الواردة في هذا. والسائبة التي كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء. قال: طبعا هذه تجد في كتب الحديث كثير من التفسيرات، وبعض من يختص بالحديث يهمل التفسير، وبعض من يهتم بالتفسير يهمل الحديث، والصواب أن الإنسان يجمع بين هذين الأمرين. قال: وقال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، قصبه هي أمعاءه، وكان أول من سيب السوائب، يعني أول من ابتدع هذا الدين والرأي الخبيث وجعله دينا. فالمرء حينما يبتدع دينا خبيثا شيئا خبيثا أو ضلالة غير موجودة له إثمها وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا المعلق موصول؟ لا، هذا ليس معلق، هذا سعيد بن مسيب يعني قال بالتفسير وقال هذا. نعم، بإسناد السابق سعيد عن أبي هريرة. نعم. ثم قال: باب قصة الإسلام أبي ذر. باب قصة. نعم سيدي. نعم. هي قبل الإسلام ابتدع هذه البدعة، كانت موجودة شيخي. هناك كان عيسى عليه السلام قبل النبي صلى الله عليه وسلم 500 سنة، وكان هناك موسى عليه السلام، وكان هناك يعني في العرب بقايا من دين إبراهيم عليه السلام، يعني كانت بقايا.

ثم سأله ثم أعانه على هذا الشيء. ثم الإنسان لما يطلب الحق، المرء قد يسمع أشياء ويرى أشياء في حياته يتردد فيها، ينبغي على الإنسان أن يطلب الحق ويتعرف على الحق. أيضا أخذ الحيطة وأخذ الحذر، وأيضا يعني الإنسان مو دائما يأخذ بالرخصة، يأخذ بالرخصة. هناك خاصة أصحاب الشأن ومن يقتدى بهم يجب عليهم أن يأخذوا بالعزيمة. إذا المجلد الأول تحقيق أحمد شاكر يا أيمن، مجلد أول مستد أحمد تحقيق أحمد شاكر، يعني المرء ليس دائما يأخذ بالرخصة، إنما يأخذ المرء بالعزيمة، خاصة إذا كان من أصحاب الشأن. أما تجد الناس في زمن فقط يريد أن ينافق أو يريد، طبعا العلامة أحمد شاكر رحمة الله توفي عام 56 و900 ألف بالميلادي، وقدم عطاء عظيما للأمة، له مؤلفات ممتازة جدا. فتحدث عن قضية حين، خاصة لما تمر قضية عصرية أو قضية تتعلق من قضايا الأمة يهتم بها، مثل الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى، كان يؤلف كتب مفيدة، ثم بدأ يؤلف كتب عظيمة تتعلق بالإسلام، مثل حراسة الفضيلة، مثل قضية الإبطال في قضية الحوارات وغيرها، مثل خصائص جزيرة العرب، مثل قضية الغزو الاستعمار على المناهج التعليمية، يهتم بالقضايا. فالشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه كان يهتم بقضية الاتباع وعدم الابتداع، ويهتم بقضية العلم، ثم كان يهتم بقضايا الأمة العظيمة والكبرى. فحينما يمر مسألة من المسائل يعلق عليها بكلام النفيس، قال التقية إنما يجوز للمستضعفين الذين يخشون أن لا يثبتوا على الحق، والذين ليسوا بموضع القدوة للناس، وهؤلاء يجوز لهم أن يأخذوا بالرخصة. أما أولو العزم من الأئمة الهداة فإنهم يأخذون بالعزيمة ويحتملون الأذى ويثبتون، وفي سبيل الله ما يلقون. ولو أنهم أخذوا بالتقية واستساغوا الرخصة لظل الناس من ورائهم يقتدون بهم ولا يعلمون أن هذه تقية. وقد أتى المسلمون من ضعف علمائهم في مواقف الحق لا يصدعون بما يؤمرون، يجاملون في دينهم وفي الحق، لا يجاملون الملوك والحكام فقط، بل يجاملون كل من طلبوا منه نفعا أو خافوا ضرا في الحقير والجليل من أمر الدنيا. وكل أمر الدنيا حقير، أي قليل وذاهب وفاني. وكل من ضعف، فكان من ضعف المسلمين بضعف علمائهم، يعني ضعف المسلمين سبب كبير بسبب ضعف قادتهم وأمرائهم وكبرائهم. ولقد قال رجل من أئمة هذا العصر المهتدين فيما كتب إلى أبي رحمه الله من خطاب سياسي عظيم في جمادى الأولى سنة 37 و300 ألف، قال كأن المسلمين لم يبلغهم من هداية كتابهم فيما يغشاهم من ظلمات الحوادث غير قوله إلا أن تتقوا منهم تقاة، ثم أصيبوا بجنون التأويل فيما سوى ذلك، ولست أدري وقد فهموا منها ما فهموا كيف يقولون بوجوب الجهاد وهو إتلاف للنفس والمال، وكيف يفهمون تعرضه صلى الله عليه وسلم لصنوف البلاء والإيذاء، ولماذا يؤمنون بكرامة الشهداء والصابرين في البأساء والضراء. فإذا يعني قضية أبي ذر وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له أكبر دليل على أن المرء لابد أن يأخذ في كثير من المواقف بالعزيمة، خاصة إذا كان ممن يقتلى به وممن ينتفع بهم. ولذلك تجد موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من أعظم المواقف في مناظرته لأهل الباطل ومكاتبته لأهل الضلال، ومواقفه العظيمة مع السلاطين في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصر العقيدة الإسلامية، فكان خير مثال يقتدى به حتى مات سجينا رحمه الله تعالى، لكن بقي علمه وبقي المليارات من المسلمين في كل العقود ينتفعون بعلمه العظيم. ثم قال البخاري حدثنا سليمان بن حرب، اللي هو سليمان بن حرب بن أبو جيل الأزدي المكي أبو أيوب، طبعا هذا من كبار المحدثين، حضر مجلسه أبو حاتم قال حذرت من كان يحضر 40 ألف، كان عالما جليلا توفي عام 24 و200. قال حدثنا حماد له حماد بن زيد، والبخاري لم يروي عن حماد بن سلمة، فكل ما أتاك في الصحيح حماد فهو حماد بن زيد، إلا ما ذكر معلقا فهو حماد بن سلمة أحيانا. عن أيوب اللي هو ابن أبي تميم السختياني عن محمد هو ابن سيرين عن أبي هريرة، هذا من أصح الأسانيد، حماد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة من أصح الأسانيد. نعم. قال هذا المنهج منهج خاص بمحمد بن سيرين حينما يروي عن أبي هريرة قال يعني قال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يقوله هكذا. وقد ذكر هذا الشيء الخطيب البغدادي في كتابه النفيس الكفاية، ذكر هذا الأمر: أسلم وغفار وشيء من مزينة وجهينة. شوف سهل، منهج محمد بن سيرين. فمناهج الرواة ومناهج العلماء يجب أن يعرفها الإنسان حتى يفهم كلامهم ويفهم كتاباتهم. أسلم وغفار وشيء من مزينة وجهينة، أو قال شيء من جهينة أو مزينة، خير عند الله، أو قال يوم القيامة من أسد وتميم وهواز وغرفان. فتلك القبائل التي أسلمت ونصروا الدين كان لهم الحظ في التأريخ وعند الله ورسوله. باب قصة زمزم وجهل العرب. شوف العرب لديهم جهالات، وسوف يأتينا هذا القول عن عبد الله بن عباس في ذكر جهل العرب. فقال حدثنا أبو النعمان اللي هو محمد بن الفضل المتوفى عام 24 و200، قال حدثنا أبو عوان اللي هو الوضاح بن عبد الله بن يزيد يشكو المتوفى عام 76 و100، عن أبي بشر اللي هو الجويري أبو بشر جعفر بن إياس ابن أبي وحشية، أبو بشر جعفر بن إياس ابن أبي وحشية أبو بشر الجويري، هذا الذي أخطأ بحديث الذي رواه الجويري عن أبي نضرة، رواه الجويري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري: يأتوكم الناس من قبل المشرق والمغرب يطلبون هذا العلم، جبنا كلين سابني، يطلبون هذا العلم، فإذا أتوكم فقولوا لهم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخطأ فيه هذا أبو بشر جعفر بن إياس ابن أبي وحشية، وهو حديث خطأ صححه بعض العلماء من المتأخرين مغترين بأن الجرير جعفر بن إياس ثقة، وأن أبا نضر ثقة، وأن وقد رواه عن الجرير عباد من عوامه ثقة، فمغترين بظاهر الإسناد. أما المتقدمون من أهل الحديث فقد ضعفوا هذا الحديث، وأن أبي بشر قد أخطأ فيه لأنه قد اختلط قبل وفاته بثلاث سنوات، وكان سماع عباد بعد الاختلاط. فالرواية الراجحة عنه عن أبي هارون عن أبي سعيد الخدري، وأبو هارون متروك اسمه عمارة بن جوين. والترمذي حينما ساق الحديث في جامعه في رقم 2652 بعد أن ساق الحديث قال: وأبو هارون هو العبدي عمارة بن جويل متروك الحديث، فضعفه. والسبب في إراده للحديث مع تضعيفه أنه قد يأتينا يوم من الأيام يتبدل هذا الراوي من راوي متروك إلى راوي ثقة، سهوا أو عمدا أو تدليسا أو تصحيفا أو تحريفا أو سقطا، فحتى يقول لك احذر يا مسلم من هذا الحديث، فالحديث حديث فلان، قال هذا حديث غريب أي ضعيف لا نعرفه إلا من حديث أبي هارون هو العبد عمارة بن جوين عن أبي سعيد، وعمارة بن أبو هارون واسمه عمارة بن جوين متروك في الحديث. الإمام أحمد بن حنبل لما سئل عن هذا الحديث قال هذا حديث ضعيف سلام ورحمة الله. جاءه ابن أخيه اسمه مهنة له من العمر 18 عاما، قال له يا إمام هذا الحديث يرويه عباد بن العوام عن الجويري عن أبي نضرة عن أبي سعيد بالسند الذي ظاهر صحيح، قال ما خلق الله من ذا شيء إنما هو حديث أبي هارون عن أبي سعيد، يعني السند الأول السند الثاني سند خطأ سند مركب، أخطأ أبو بشر جعفر بن إياس بن أبي وحشين. فبدل ما يقول حدثني أبو نضرة قال بدل ما يقول حدثني أبو هارون قال حدثني أبو نضرة، أخطأ فأبدل الضعيف بالثقة. فهذا الرجل ثقة لكنه اختلط قبل وفاته بثلاث سنوات. فالإمام البخاري لم يحدث عن هذا المختلط بعد الاختلاط، إنما حدث عنه قبل اختلاطه. وهذا الباب يبين لك وجها من وجوه ترجيح أحكام المتقدمين على المتأخرين في صناعة الحديث. نعم. عن سعيد بن جبير التابعي الجليل المشهود له بالعلم النافع المتوفى عام 94 الذي قتل على يد الحجاج بن يوسف الثقفي المبير أي المهلك، وقد دعا بأن لا يسلط الله الحجاج على أحد من المسلمين فاستجيبت دعوته، ثم مات الحجاج بعد هذا بشهر. عن ابن عباس عبد الله بن عباس: حبر هذه الأمة وبحر هذه الأمة الذي كان كريما في إقراء الناس لكتاب الله. يقول المجاهد: قرأت القرآن على ابن عباس 30 مرة. هذا قراءة التلاوة وقراءة المخارج وقراءة صفات الحروف وغيرها. أما التفسير فعرضه عليه 3 عرضات. يقول: قرأت عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات، في كل عرضة أوقفه عند كل آية أسأله عنها. فالصحابة كانوا شديدي الهم في قضية القرآن. يقول عبد الله بن مسعود: قل لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لسافرت إليه لرحلت إليه. قال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب. شوف فصل ابن عباس بالتفسير، من التفسير الموضوع إلى التفسير التحليل، فبدأ يحلل هذه الأشياء. فحينما قرأ الآية 135 فما فوق حل من التحليل أن العرب كانوا أصحاب جهل. فقال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق 30 ومئة، يعني 135 فما فوق، في سورة الأنعام: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، إلى قوله: قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ثم قال: باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية. لا لا لا، غيره. أنا أتحدث عن الراوي، أقول هذا الراوي هو الذي أخطأ. فنحل معه تحليل أنه ليس كل ما يرويه الثقة صواب، وليس كل ما يرويه الضعيف خطأ. فقد يصح من أحاديث ضعيف، وقد يكون أحاديث ثقات خطأ. لكن هؤلاء الرواة يجب أن نتعرف عليهم ويجب أن نعرف أحوالهم. باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية. وقال ابن عمر وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الله. طبعا هذا لا نعده من المعلقات، لا نعده من المعلقات الواقعة 159 معلقة. الشيخ بشار يسأل عن عدد المعلقات في الصحيح، هل تعرفها؟ أحسنت، 1341، منها 159 مرفوعة. فهذا هل هو منها؟ ليس منها، لأن هذا قد سبق لنا موصولا، قد سبق لنا موصولا. هناك بعض الأحاديث يريدها الحافظ بن حجر معلقة ثم يوصلها، وأحيانا يريدها موصولة ثم يعلقها. هذه ليست من نمط المعلقات، المعلقات التي لا يذكرها إلا معلقة، وتكون في بدايات الأبواب كالتراجم. ومن أراد أن يبحث عن قضية المعلقات فأحسن من تكرر في الحافظ بن حجر في كتاب النكت على كتاب ابن الصلاح، تحدث عن المعلقات وأسباب التعليق وتفريع التعليق بكلام ما بعده كلام. نعم. ثم قال البخاري في الحديث الأخير في هذا الدرس، وهو في صحيح مسلم وجامع الترمذي وسنن النسائي، فقال: حدثنا عمر بن حفص، اللي هو عمر بن حفص بن غياث بن طلق، توفي عام 22 و200. قال: حدثنا أبي. وقال البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب. نعم أحسنت. وقال البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب. أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هنا الحافظ بن حجر الإمام البخاري أتى بجزء أن النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فنسب النبي صلى الله عليه وسلم نفسه إلى جده. فالأب فالجد أب، ولكن في الميراث الجد ماذا يأخذ؟ يأخذ ما يأخذه الأب إن لم يكن الأب موجودا. يوافق البار في الإسلام والجاهلية. أحسنت، جيد، تبقى هذه النسبة لا تتغير. نعم. ثم قال البخاري: حدثنا عمر بن حفص اللي هو ابن غياث بن طلق، متوفى عام 22 و200. قال: حدثنا أبي اللي هو حفص بن غياث بن طلق، متوفى عام 94 و100، عن الأعمش سليمان بن مهران الأعمش الحافظ الكبير. قال: حدثنا عمرو بن مرة المتوفى عام 88 أو المتوفى عام 118 أتصور، عن 118، نعم، عن سعيد بن جبير اللي هو التابعي الجليل، عن ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي: يا بني فهر يا بني عدي ببطون قريش. فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى هؤلاء الأقارب ونصحهم. وذلك الإنسان حينما تمر عليه هذه الآيات يجب أن لا ينسى دعوته أقاربه إلى دين الله تعالى وإلى الصلاح والفلاح والفوز بالدنيا والآخرة. صلى الله على نبينا محمد.